قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر، كذبت قبيلة ثمود تلك القبيلة العاتية التي جاءت بعد قوم عاد، فلم يعتبروا بمقتل بإهلاك قوم عاد من قبلهم، لم يعتبروا بما حل لعاد. وكانت قبيلة ثمود على ما ذكر جماهير المفسرين تسكن في بلاد من المدينة إلى الشام، وهي بلاد تبوك، تسكن بلاد تبوك وما حولها وما جاورها. قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر، والذي أرسل إليهم هو صالح صلى الله عليه وسلم، وصالح عليه السلام واحد. فكيف قيل إذن كذبت ثمود بالنذر؟ قال العلماء: إن الذين كذبوا رسولا فقد كذبوا كل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، دعوتهم إلى التوحيد، فالذي كذب واحدا فقد كذب الجميع. كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أنتبع فردا فقط منا؟ إنا أي إذا اتبعناه إذن لفي ضلال وسعر، أي وجهل وحماقة. أألقي الذكر عليه من بيننا؟ أألقي عليه الوحي من بيننا؟ كل كان يريد أن ينزل عليه وحي. قال تعالى في شأن كفار قريش: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد كان يريد أن يكون هو النبي. قال تعالى: قالوا ألقي عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أشر. وصفوا رسول الله صالحا عليه السلام بأنه كذاب أشر، شديد الكذب وشديد الافتراء، كذا وصفوه. وكانوا قبل أن يأتي بالرسالة، كان قبل أن يأتي أو يوحى إليه، مكرما معظما عندهم. دل على ذلك قولهم: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال المفسرون: كانوا يريدون تعيينه ملكا عليهم قبل أن يوحى إليه، كان مرشحا أن يكون هو الملك على هؤلاء القوم. ذلك عند قوله: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وعرضا في التسمي بصالح ما يدفع ما ذكره بعض العلماء المعاصرون الآن من أن التسمي بالأسماء التي فيها ثناء تكره، فهذا القول غير دقيق. فاسم صالح اسم محمود. بعضهم يتعلل أنك إذا جئت وقلت: هل هنا إيمان، هل هنا إسلام؟ فتقول: لا، فتنفي الإسلام والإيمان، ولكن الأعمال بالمقاصد. والوارد عن رسول الله والذي يتبع فقط. صالح اسم نبي ولم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واسم محمد اسم محمود أيضا، ومحمود كذلك يتضمن ثناء، واسم علي أيضا يتضمن مدلولا طيبا، وكذا سائر الأسماء المستحبة عند رسول الله وعند أصحابه. قال أهل أو قال قوم صالح: ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. قال تعالى: يدافع عن أوليائه وعن أنبيائه، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فهذا قول ربنا دفاعا عن نبيه صالح صلى الله عليه وسلم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن مرسل الناقة فتنة لهم اختبارا لهم فارتقبهم واصطبر. انتظر ماذا سيكون من أمرهم واصطبر بمعنى اصبر، ولكنها تضمنت مزيدا من الحث على الصبر ككلمة ازدجر، أصلها زجر لكن تضمنت مزيدا من الزجر. فارتقبهم واصطبر. وكان إرسال الناقة لهم بناء على طلبهم ذلك. هم الذين طلبوا من صالح ائت بآية إن كنت من الصادقين، وسموا الآية التي يريدونها. قالوا أخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة تمخض تحلب لبنا يكفينا، فدعا ربه فكان. قال تعالى وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. هل الماء قسمة بين رجال القبيلة فكل فاقد من القبيلة يشرب يوما أو يشرب في وقت؟ أنت لك ساعة في اليوم يا قبيلة يا فخذ فلان، لكم ساعة من الساعة كذا إلى الساعة كذا. أما أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، كل محتمل. فقول القائل إنها قسمة بينهم وبين الناقة شاهده من التنزيل، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر في يوم، وأنتم تشربون لبنها في هذا اليوم، واليوم التالي أنتم تشربون من البئر. اليوم الذي أنتم تشربون فيه من البئر أن تشربون لبن الناقة، واليوم التالي تدعون لها اللبن، تدعون لها البئر. ويحتمل أيضا أن الماء قسمة بينهم بين قبيلة ثمود حتى لا يختلفوا، فيجوز تقسيم الأرزاق بهذه الطريقة. ولا يخفى عليكم أن الله قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت في الآية الأخرى منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، فبنوا إسرائيل كانوا 12 سبطا من أولاد يعقوب يوسف وإخوته 11 هم أبناء إسرائيل، تناسلوا وتكاثروا فكل أصبحت له قبيلة. فلما ضرب موسى الحجر انبجست منه 12 عينا، كل قبيلة لها ماؤها ولها عينها التي تجري لها. قد علم كل أناس مشربهم، فيجوز التقسيم أحيانا ولا مانع منه هذا. ولقد قال أو صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة واحتز لكل صاحب من أصحابه قطعة وادخر لبعض أصحابه الذين كانوا غيابا، فلا مانع من ذلك. وقال تعالى ذكره ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني متفرقين مجتمعين أو متفرقين. أما حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه فسنده ضعيف. وفي معناه طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال سبحانه ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل فريق سيحضر لكي يشرب في يومه. فماذا كان؟ هل شكروا النعمة أم بطروا؟ بطروا وكفروا، بطروا وكفروا. بل وكما قال تعالى فنادوا صاحبهم، نادوا أشقى رجل في قبيلة ثمود. قال المفسرون أليس في هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي إسرائيليات. إنه قدار بن سالف وكان هذا الرجل على ما يذكر أيضا في الأخبار الإسرائيلية أحب بنتا من البنات بنات امرأة من ثمود، وكان لها بنات حسناوات، فقالت له لن أزوجك البنت حتى تقتل الناقة. وخرجت ذات يوم البنت فأسفرت عن وجهها فرآها في وجهة نظره كالقمر، فضحى بكل شيء وهو أشقى رجل في هذه القبيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، انبعث بمعنى نهض، أشقاها أشقى رجل في قبيلة ثمود. قال عليه الصلاة والسلام: انبعث لها رجل شرير عارم أي شديد الإفساد، منيع في قومه كأبي زمعة، له منع في قومه كأبي زمعة في قومه. فهذا الرجل رشح لقتلها. قال تعالى: فنادوا صاحبهم، دعوا هذا المجرم، أكبر مجرم في القبيلة، دعوه لعقر الناقة، فتعاطى فعقر. تعاطى ماذا؟ قيل تعاطى السيف فعقر الناقة وهذا الأظهر، وقيل تعاطى خمرا وسكر وقتل الناقة، والأول أظهر والله أعلم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف حل بهم عذابي، كيف كانت صورة تعذيبي لهم بعد إنذاري لهم، كيف كان إنذاري وكيف كان تعذيبي. فقد حذروا ونهوا. قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولهذا مقدمات، فإنهم لما عقروا الناقة قال الله لهم: تمتعوا في داركم، قال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي أن المهلة التي لكم فقط على وجه الأرض 3 أيام تمتعوا في داركم 3 أيام فالعذاب سيأتيهم على تخوف، أي هم منتظرون، ذلك وعد غير مكذوب. فلما كان ذلك منه وأخبرهم به قالوا: إذن نقتله قبل أن نموت، إن كان صادقا فقد قتلناه قبل أن نقتل، وإن كان كاذبا فقد استرحنا منه. فصنعوا له كمينا عظيما، خرج 9 رهط من هذه القبيلة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، المجرم الأكبر قدار بن سالف، والمجرمون هؤلاء 9 خرجوا إلى كهف وصنعوا له كمينا حتى إذا خرج لصلاة الفجر قتلوه. لما كان ذلك من أمرهم انطبقت على فم الكهف صخرة أبيدوا لا يعلم ماذا حل بهم إلا الله. فكان هؤلاء طليعة لأقوامهم ولإهلاك أقوامهم بعد كرب وبلاء اشتد بنبي الله صالح صلى الله عليه وسلم. وهكذا العسر يتبعه يسر. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم، أما سائر القوم كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر صاحب الحظيرة، الحظيرة التي فيها الغنم، بعد أن يعطي الغنم العلف يتبقى من الغنم طعام لم يؤكل يداس بالأقدام. يعني إذا أرسلت لزريبة الغنم على سبيل المثال برسيم، أو أرسلت إليها دريس كما يقولون، تأكل ما تأكل منه والباقي تدوسه بالأقدام، ييبس ويداس بالأقدام فيسمى هشيم. ومنه قوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح. فقوله تعالى في شأن قوم صالح في شأن قوم ثمود فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا كالهشيم الذي في حظيرة صاحب الحظيرة يداس بالأقدام ويمتهن، هكذا حولهم الله سبحانه وتعالى. فربي على كل شيء قدير. بعد عز كانوا فيه وتعال على الخلق وكبر واستحباب للعمى على الهدى، أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أتتهم صاعقة فأهلكتهم جميعا عن آخرهم. تولى عنهم صالح، وقف على أطلالهم فقد أبيدوا وأهلكوا، وقف عليهم وهم هلكا صرعا، يقول لهم وكذا يسن كما قال البعض من العلماء، يكلمهم بعد الموت: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وفي الآية الأخرى: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. هذا مصيرهم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ يتعظ، هل من فاهم يفهم، هل من معتبر يعتبر. انتقل الحديث إلى قوم لوط الذين ساروا في حياتهم سيرة بهيمية وانتكسوا وأركسوا، عياذا بالله من الارتكاس والانتكاس، فتركوا الحلال الطيب واتجهوا إلى الحرام الخبيث، يأتون الذكران من العالمين بل ويأتون في ناديهم المنكر، بل ويفعلون ما هو أشد أنكى، يقطعون الطريق على الناس لا لسلب أموالهم بالدرجة الأولى، وإنما لفعل الفاحشة بهم، وهذا أشد على أي نفس، على أي نفس أبية أن يفعل بها هذا. شخص يمر في الطريق يجد الكمين، تتحمل الضرب، تتحمل الأذى، تتحمل كل ذلك، لكن لا تتحمل أن ينتهك عرضك. فنبيهم قال: إنكم لتقطعون السبيل، إنكم لتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر علنا جهارا أمام الناس. حذرهم أشد التحذير من ذلك، ولكن أبوا إلا العناد وإلا الكفر. قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا حجارة من السماء إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر، قد أوحى الله إليه أن أسري بعبادي، أوحى الله إليه أن يسري بالعباد ويتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد، يعني يخرج القوم كلهم إلا امرأته وهو خلفهم، وحذرهم من الالتفات إلى الخلف: تبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، هكذا أمروا، وامضوا حيث تؤمرون. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في وقت السحر نعمة من عندنا. وليس هو الذي ينجو فقط أو الذي نجا فقط، بل كل شاكر ينجيه الله ويسلمه الله نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر، فكل شاكر يكافئه الله. حتى تخرج القصص من حيز الخصوص إلى حيز العموم، إلى العموم. قيل كذلك نجزي من شكر. قال تعالى نعمة من عندنا، أي إلى كنا الظالمين نعمة، وكذلك إن جاءنا الصالحين نعمة، إهلاك الظلم نعمة، كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. أما المستراح منه فالعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ألقد أنذرهم بطشتنا، حذرهم فتماروا بالنذر، استهزأوا وجادلوا بالباطل، ولقد راودوه عن ضيفه، طلبوا منه فعل الفاحشة بأضيافه، طلبوا منه ذلك، راودوه عن ضيفه. فئة منهم سمعت بمقدم الملائكة إليه في صورة شباب حسان لم يرى مثلهم في الجمال، فامرأته الخائنة في دينها انطلقت وأخبرتهم، فجاءوا وقد استعرت شهوتهم كالبهائم، وقفوا على الباب يراود لوطا عن ضيفه يذكرهم، ولكن ولا تحين من فاع منه رأي التذكير. راودوه عن ضيفه فكانوا طليعة لأقوامهم كما كانت تسع تراب طليعة لأقوامهم. فالفئة التي جاءت تراوده عن ضيفه على ما يقوله الجمهور من المفسرين ضربهم جبريل بأحد أجنحته على وجوههم فأعمى أبصارهم. هؤلاء المجموعة الذين أتوا يراودونه عن الضيف كانوا طليعة شؤم على قومهم، فضربوا ضربة بجناح من جبريل عليه السلام. قال تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، والبقية كان منتهى أمرهم في الصباح، عذاب استقر بهم. عياذا بالله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. فمنذ أن عذبوا إلى لحظتهم هذه إلى أبد الآبدين هم في عذاب. فهذا قوله عذاب مستقر لم يفارقهم، ففي قبورهم يعذبون، ويوم القيامة يعذبون، وبعد الحساب يعذبون، لم ينفك عنهم العذاب أبدا. قد يكون القتل راحة لأقوام، ولكن قتل يتبعه عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يموت أحدهم في العذاب ولا يحيا. هذا هو النكد حقا. فالعذاب الذي له انتهاء تقترب من موعد انتهائه يوما بعد يوم. أما عذاب قال تعالى في شأن أهله وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها. هذا الذي يرسى له والعياذ بالله. قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، عذاب مستقر فنعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار، إلا طريقا يطريق بخير يا رحمن. فكانوا في مسائهم يرون أنفسهم أهل قوة وأهل بطش ويفسدون ولا يصلحون، وفي الصباح عذاب استمر بهم على النحو الذي سمعتموه. قال تعالى: فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، أيضا آل فرعون أتتهم النذر، أتهم موسى وهارون عليهما السلام، كذبوا بآياتنا كلها، كل الآيات التي أتتهم كذبوا بها، العصا كذبوا بها، اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء كذبوا بها، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كذبوا بكل ذلك، كذبوا بالتوراة والألواح، كذبوا بكل الكتب، كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، والمقتدر أبلغ من قادر، فمقتدر ناسبت المقام مقتدر عليهم، أخذ عزيز مقتدر. ثم توجه الخطاب إلى كفار مكة وإلى عموم أهل الكفر، قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، يعني يا كفار قريش ألكفاركم ميزة عن هؤلاء الذين أهلكناهم وأبدناهم، كفاركم خير من قوم ثمود، أو خير من قوم عاد، أو صالح، أو قوم صالح، أو قوم فرعون، أم لكم براءة في الزبر، كتبنا لكم أنكم ستسلمون، ولكم عهود في الزبر أنكم لن تمسكم النار ولن يمسكم العذاب، أم لكم براءة في الزبر، وهي كقوله تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل أعطيناكم عهودا أنكم لن تعذبوا وستسلموا وتغنموا إلى يوم القيامة، ويوم القيامة أيضا تسلموا وتغنموا، هل أعطيناكم عهودا بذلك؟ فالزبر الكتب، أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون، أم هنا بمعنى بل عند الأكثرين، بل يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن مجتمعون سننتصر على أعدائنا، كذا يقولون، كما كان أبو جهل يؤثر عنه وبسند فيه بعض المقال، لما تليت عليه الآية من سورة المدثر عليها 19، قال: إذا كانت الملائكة الخزنة 19 كما يقول محمد 19، فكل 1000 منا يقتلون واحدا منهم ونحتل الجنة بالقوة، كذا يقول بجهله وغبائه، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان والحمد لله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يرتجز من خيمته صبيحة بدر وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان أشد من ذلك، أشد من القتل. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال العلماء في ذلك: إن الكافر قد يرجع عذابه إلى الآخرة، وقد يعذب في الدنيا، فقد يقتل قوما في الدنيا ويخرج من الدنيا بلا قتل، لا يقتل ولا يصاب بأي أذى، كما حدث للحجاج الثقفي، ولكن العذاب في الآخرة أشد وأنكى. وكان اليهود يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعنون فيه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى حسبهم جهنم، تكفيهم جهنم ولم يعذبوا في الدنيا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، قيل في حريق وقيل في جهل، يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه، ذلك في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. توقف عند هذه الآية، فالكلام حولها طويل بعض الشيء، فإن شاء الله نتناولها الأسبوع القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.